كامل عامل ايه؟ هو اكيد اللي هو يكون الفضل لو بدي اقصد الاسئله موجوده في الجامع الغاز تحفظ الاسئله دي باجابتها بس ما بقاش انت بنفسك ليه؟ تاني كتاب عدد الاسئله فيه بالمعلومات فيها قليله جدا جدا جدا والله فالواحد دكتور يشتغل من دلوقتي وما يرتبوش لغايه يوم الاربعاء بالليل ويقعد يخبط فيه يعني انا بكره وبعده دول انا بعيد على امتحان اسبوع فخلصوا بكره وبعد هلاقي في مشاكل اسال فيها مشاكل تاني اسال فيها لو في ما يجيش ليله امتحان تبقى ليله امتحان هي ليله المشاكل يبقى الواحد خلص منه عايز استفسر على حاجه بالظبط انا موجودين ونتقابل مع بعض ثلاث مرات لسه الاسبوع الجاي قبل الامتحان لو ربنا ادانا عمر فبالتالي الواحد خلص منه الخميس والجمعه دول ما يجيش يوم السبت الا انت مخلص السبت الموضوع منتهى ده الناس اللي كين على الموضوع يعني فبالتالي انت هتبدا الاسبوع الجاي النهارده بكره كويس قوي احنا بكره عندنا الساعه 7 الصبح درس اللي ما خدش هارت في الاجازه اللي ما خدش هارت في الاجازه اللي خد خلص او عايز في بيته بيذاكر اللي ان شاء الله لو قشطه برضه اللي ايه تاني يا اولاد اللي هنعمل مراجعه كده على البروجكت ده تشوف كده هنتفرج فيها ايه؟ قلنا بكره الساعه 7 الصبح هل انت ايه يا عم؟ عايز بكره عايز لا بلاش عارف ساكن بعيد ساكن قريب بتقدر تصلي الفجر وتيجي بنت هتصفوك بالليل ولا ساكن فين؟ طيب يا راجل يعني الحمد لله مش بس يلا يا ولاد يلا عندنا يا ولاد حاجه بقى اسمها سن جاورتها يا البايزة يا كريستينا هاو ار يو ايه تكشف سكيورتي ملهاش إعادة، الجمعة دي الإعادة الدارسة للدرس. في كلمات فاضية قدام إيه؟ طبعا هنخلص خلاص لا طبعا إذا كان الشيخ مستني حتى طيب استقبل على نفسك. يا دكتور كده يا دكتور قلت إيه؟ كل ما كان احتجاج على كلامك. روح اتكلم. ظاهرة بقى. آه والله. احتجينا احتجينا وما استجبش. أولاد هنا كريستينا امشي في كلمة كده يلا أو أم أم والله أهو أهو أهو هذا يا كريستيان كل فاضي اهو سيت داون بليز جاي واكله بس كلت انت كلت مش حر انت كلت كتير والبدل ما تعملش كلت ايه؟ ايه؟ والله ارفع من كده اشوف الدرس تقول يا اولاد في كلاتي فاضيه ايه في النص؟ الكلاتي دي كل ما. ايه؟ دول في الشارع يعني في الدرس؟ ايه؟ عندهم سيكشن كان ساعات اقعد يا ولاد يعني مش فاهم اشوف تعالى بس كنت كده يا ولاد شيفت فورورد يا ولاد شويه الناس اللي قاعده تعالوا قدام شويه يا ولاد ايوه كده برافو عليكم ايوه ايوه ايوه كمان كمان الله يا رب الشرعيه كده اهو معاه اهو. دي فرصة في مفاجأة ممكن. ياسمين انت مقلبة مين ياسمين؟ صدق مين ده؟ قعدي بقى يلا يلا يا دكتورة يا ولاد يلا ولاد يلا يا ولاد بقى يلا بص بقى اي كرسي فاضي اقعد عليه بص بقى كان فاضي كتير تعال يلا يا ولاد يلا بس كده بس يوم السبت لما قبل الساعه ربع بص في الثاني انا قلت لهم اللي قلت لهم ما مش ناخد انا قلت لهم كده ايه يا دكتور يا ولاد يلا. هو مش احنا كنا بناخد على الساعة 6 الأربعة 6 ونص الصبح؟ الاسندنج اورطه طوله 2 انش والارش طوله 4 والديسندنج 8 2 4 8. الاسندنج اورطه بيبدا على الليفت سايد وبتاع الرايت سايد. بدايته عند اللور بوردر بتاع الليفت ثيرد سينوكوستال جنك ونهايته ابر بوردر بتاع الرايت سكند سينوكوستال جنك. البدايه ليفت والنهايه رايت. البدايه 3 والنهايه 2. اتكلموا زي ما انتوا قاعدين ولا كل واحد يتكلم. كل واحد من حقه يتكلم. ما انا عمال مستني بقى الصبح ارقع واخبط ما حدش بيسمع فكل واحد من حقه يتكلم. قال ولاد طبعا الزحمه نتيجه امبارح احنا عندنا حصه 6 ونص الغيها؟ ما هو بقى صعب جدا يعني احنا اوريدي عندنا 6 ونص من يوم الاربعاء الصبح الناس ما بتجيش يعني امبارح الدرس 3 صفوف من العافيه الصبح فهي العمليه معلش بقى احنا لما قلنا نلغيه وندي ناس ثانيه انتوا عيطتوا وصرخصتوا. ايه؟ اخليه عشان ما يجوش؟ يعني اخليه التحكيمات ده ايه يعني؟ ايه؟ ايه؟ الاربع ده بس؟ ليه كان في ايه ماتش ولا حاجه خالص؟ ما اصل كده بعيدة يعني هو الدرس شغال مجموعة يعني يعني بعمله مرة واحدة. ايه؟ ان المهم ان هو جاي الاسبوع الجاي لو قلت له نفس البايظه كده انا هقلبه. ال قوم بقى وليد ال نسمع بقى شويه زمانات ال والله واحمد كمان ال قالوا ليه طبعا قبل ما نبدا الدرس يهمنا جدا جدا جدا توجيهكم لنظركم لنقطتين قالوا منهم واحده امتحان العمل. امتحان العمل بالنسبه لنا لازم اخلص كتاب العمل بتاع الدكتور عبد الفتاح النهارده وبكره وما ينفعش يقعد لغايه يوم الاحد. يعني انا هرجع لحد الكليه مخلص كتاب العملي ده موضوع منتهي لو ربنا اداني عمر بمشيئه الرحمن طبعا. تركنه بعد كده ونخش حد ياخد اثنين ثلاثه لا يوم الاربعاء بالليل انت بتذاكر كتاب العمل لسه لاول مره واكتشفت انك مش عارف الحته ديت هتسال مين؟ تكلمني في التليفون هتخيل احنا مع بعض على خط واحد فتبقى العمليه باظت. التاني واحد من النهارده بيبدا يذاكر يجي بيه يوم الاحد خلصه يسال اسئلته ما عملتش عرفت عرفت يبقى خلصت على كده. يعد طول الاسبوع يا بيسالني يا بيسال حد تاني يطلع من الامتحان نخش امتحان نقفله. طبعا امتحان من اوريدي هو سو ايزي اكزام. الاسئله كلها من الكتاب اللي معاكم. فبناخد نخلصه من اوله لاخره كتاب العمل ما تقعدش تقول لي ذاكر الاول عشان اعرف اذاكر الكتاب العملي مالكش دعوه بيه. تبدا على طول بمذاكره كتاب العمل والحاجات الموجوده فيه تتذاكر كويس وتخلص ونخلص على كده ويبقى الامور كده خلصت. اللي عنده اكل تتفرج عليه اكيد احنا هنعمل عرض الاكل ده مع بعض غالبا في الحصه الاولى الاسبوع ده هنقعد نتفرج عليه مع بعض على الصور المهمه اللي فيه ونقسمها مع بعض. طبعا هيستفيد اكتر اللي اتفرج عليه قبل كده واللي هيتعقد اكتر اللي ما شافوش اول مره معايا هيبقى قاعد محبط. فطبعا وطبعا انا ايمنج ان ابدا بالاسبوع ما اختمش بالاسبوع عشان انت تلحق تفوق ما عادش انا افرح بيك وانت مش عارف حاجه فافتح بيكم تتفرج عليه تاني و10 درجات من نمره الاناتور 250 اشهر حلوين اظبطوا الفيلم كده وخلوا واحد ياخدهم باذن الله ان شاء الله. ده بالنسبه للموضوع الاولاني يبقى احنا كلنا بنعمل كتاب مين يا اولاد العملي اليومين دول ومش هفتح الابر والسركس الاول لا هفتح العملي مباشره. ده موضوع بالتالي واضح وصريح بقى. الموضوع الثاني ننوه لتعادل الزمالك امبارح 1-1 عشان احنا اتعودنا على هزيمتهم يبقى احنا كده اتكلمنا برضو. انا بقول يعني لما انا بنوه ما بقول ما تغلبوش انا بنوه يعني يعني انا عايز اوضح ان هم ما اتغلبوش مره عدت تاني من غير ما اتغلبوا. يعني عايز اوضح كده. يلا الناس دارسكم بقى ان عندنا اول توليد اسمه توليد ألا فارس اسمه السندنج اورد. الاسندنج اورد توليد هاتوا فارس قدامكم يا ولاد عشان فارس بقى في الدور هتحطوه قدامكم بس يا ولاد. انتوا الاثنين يا شباب هاتوا فارس قدامكم وراكم واحد قصير. هو بالنسبه لي طويل. لا ما قصير هو مغطينه ده وبيعملوا كده يقفلوا عليه يفتحوا. أهلا ولاد اسمعوا بقى معايا. فعندنا ولاد قدر الامكان نسمع بقى مع بعض. فعندنا اورطه اسمها اسندنج وفي ارش في 100 ولاد اسندنج. اسندنج اورطه بتاعنا بيبدا فين وبتيجي فين؟ بدايه الاسندنج اورطه على الليفت سايد طالعه من الليفت فينت ونهايتها على الرايت سايد عند الابر بوردر بتاع الرايت سكند سنو كوستال جونج. الناس اللي بتسمع من غير ما نتكلم عشان الدرس ده ونخلص منه بقى نعمل ايه؟ اللي عندي دي عظمه مين يا ولاد لما كده ستيرن. الناس اللي سامعني كويس هنا بيبقى راكب تاني كوستر كارتليج وهنا التاني. من اللور بوردر بتاع التالت للابر بوردر بتاع التاني. من اللور بتاع التالت للابر بتاع التاني. تالت شمال تاني يمين. ده يبقى بدايه الاسيننج اورتا ونهايته. يبقى تالي الناس اللي بتذاكر تعرف ايه لو دي عظمه مين يا ولاد استيرن. عظمه السينما يبقى كده ده تاني كوستر كارد وده التالت. من اللور بتاع التالت للابر بتاع التاني يا دكتوره مش كده لا من اللور بتاع التاني للابر بتاع مين يا ولاد التالت. لور تالت لابر تاني لور تالت لابر تاني لور تالت لابر تاني. تالت يمين تالت شمال سوري والتاني يمين. تالت سنه كوستر جنك طبعا وتالت سنه كوستر جنك. الاسيننج اورتا بيطلع منين يا ولاد؟ من الرايت فنتريكل من الليفت فنتريكل بتاعي. والدايركشن بتاعه ابورد فورورد تو ذا رايت. يبقى الاورتا لما بيطلع من الرايت فنت من الليفت فنتريكل بيطلع كده. الناس تسمع قد ما طالع ازاي الاورتا يا ولاد؟ ابورد فورورد تو ذا يا ولاد تو ذا رايت. يبقى طالع من الليفت فنتريكل لما عامل كده زي القلم. الدايركشن بتاعه دايما بيميل لقدام شويه لان الفنتريكل ورا ليفت. فبيروح لقدام لقرب انهي كوستر كارت التاني. يبقى الدايركشن بتاعه ابورد فورورد تو ذا يا ولاد